سبق قلت لكم لما ظهر مسألة الدينار العراقي ألقيت محاضرة بأكملها عن مسألة العلاقة بين الدولار والجنيه المصري، تذكرون هذه المحاضرة؟ محاضرة بأكملها، هي صحيح محاضرة في الاقتصاد، ولكن حتى يعرف الناس أن السلفيين هؤلاء بيفهموا في الاقتصاد والسياسة والتاريخ وكل حاجة، مش ناس بريال مش يجري بريال كده، لا غلط غلط، بفضل ربي عز وجل من أدرى الناس بالواقع وفهم التاريخ وحركة التاريخ وحركة المجتمع وحسا وحركة واتجاها وعاطفة وأحزابا وكل شيء، هم السلفيون، هم السلفيون. جمع الله تعالى لهم بين فهم العلم الشرعي وبين فهم الواقع واستبطان أحداثه والحكم فيه بما هو صحيح، سبحان الله. وبفضل الله عز وجل هذه المحاضرة لقد قبولا كثيرا حتى بين علماء الاقتصاد، يعني أحد علماء الاقتصاد هنا في مصر لما سمعها واطلع عليها يعني أعجب إعجابا كبيرا، وأنا أقول ذلك ليس فخرا لي ولكن ردا على بعض الناس الذين يقولون بين السلفين دولة ناس عايشين في وسط الكتب لغاية لما تعمهم في وسط الكتب. أيوه نحن نقرأ كثيرا نعم، ونطلع كثيرا نعم، ولكن نحن لسنا منسلخين عن واقعنا، وإذا أردنا أن نؤثر في الواقع فإننا نؤثر بدين الله عز وجل، لا نؤثر بالبدع ولا بالأخلاق ولا بالأغيار.